الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط السادس. يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي لا أصل فإن جمع. اقرأ المثل فقط. اقرأ المثل. احنا شارحينه هذا وبكل الطرق الصحة. طيب زين جلاله. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم. لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يتكلم بذاته لو تفرد إذا تعدد. وهذا حيث ينفرد الوصف المؤلف رحمه الله بيّن أن الحديث الحسن إذا كثر يعني أو الإسناد الحسن إذا كثر طرقه فإنه صح. لماذا؟ لأن كثرة الطرق تجبر القصور الذي حصل وهو خفة الضبط، ولهذا لا يطلق عليه اسم الصحيح، ولكن يجب أن يقال الصحيح لغيره حتى يعرف أنه مجبور. ثم إنه مع ذلك ليس في مرتبة الصحيح لذاته، لأن هذا صح بغيره، والصحيح لذاته صح بنفسه فليس كمرتبته. وفائدة قولنا أنه ليس بمرتبته أنه إذا حصل تعارض واحتجنا إلى الترجيح فإننا نقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره. ولما كان الحسن لذاته يفرع الطرق صحح، صار هذا التصحيح قد يقوى وقد يضعف. فما كان طرقه ثلاثة أقوى مما كان طرقه اثنين، وما كان أربعة فهو أقوى من الثلاثة، وهكذا. ولهذا يقول مالك رحمه الله يقول نعم. وإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. وهذا حيث يحصل منه التفرد في تلك الرواية. فعرف بعضها وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. جواب من استشكل الجمع بين الوصفين. فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات محصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله يقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حدث منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حدث حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا من حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل التفرد. المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا جمع، يعني قيل في حديث واحد إنه حسن صحيح، فكيف يصح هذا الجمع؟ لأن الحسن غير الصحيح، فالجمع بينهما جمع بين الشيء ومغايره، وهذا غير معقول. يقول المؤلف رحمه الله ينظر إذا كان السند واحدا، يعني جاء الحديث من طريق واحد، وقال المخرج له كالترمذي أو غيره إنه حسن صحيح والطريق واحد، فمعناه أن هذا المخرج أو الناقل تردد هل بلغ رتبة الصحة أو قصر عن رتبة الصحة، بناء على اختلاف العلماء في شروط الصحيح. فهو الآن متردد في هذا السند هل يبلغ درجة الصحة أو لا يبلغ، وعلى هذا فيكون الكلام على تقدير أو، يعني حسن صحيح، حسن أو صحيح، حسن عند قوم وصحيح عند آخرين. فالناقل إذا متردد. طيب أيما أصح على هذا، أن يقال هذا حديث صحيح أو صحيح حسن؟ حديث صحيح أحسن، لأن الناقل جزم الآن بأن الحديث صحيح بلا تردد. أما إذا قال حسن صحيح باعتبار أنه شك هل بلغ رتبة الصحة، فمعناه أنه متردد، والجزم بالصحة أولى من التردد فيها. يقول المؤلف وبهذا وعرف بهذا جواب ما استشكل الجمع بين الوصفين، فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. صحيح لا الجمع بين الوصفين الحسن والصحة، فيه الجمع إثبات ذلك القصور ونفي ذلك القصور، لأن الحسن قاصر عن رتبة الصحيح. فإذا قلت حسن صحيح معناها أنك الآن أثبت أنه بلغ الصحة وأنه قصر عنه، وهذا يقول ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد، من المجتهد الذي وصفه بأنه صحيح حسن، المجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه، يعني غاية ما في هذا التركيب، أنه حذف منه حرف التردد. وش حرف التردد؟ أو، يعني قال حسن أو صحيح، حذف أو فقال حسن صحيح، لأن حقه أن يقول حسن إيش أو صحيح، أنا عندي وهو صحيح صحيح. وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وش اللي بعده؟ اللي بعده هو وهو ما قيل فيه حسن صحيح باعتبار الطريقين، لأن تقديره كما سيأتي حسن وصحيح. المثل الثاني تأتي. قال وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد. واضح فهد؟ طيب أنت عرفت الفرق بين الصحيح والحسن؟ تام؟ نعم. متصل السند صار معلل ولا شاذ، خمسة شروط. طيب ما هو الحسن؟ وش اللي نقص؟ لا نعم ومع بقية الشروط، ما رواه عدل خفيف الضبط مع بقية الشروط، يعني بسند متصل غير معلل ولا شاذ. فهمت الآن؟ وش الفرق بين الصحيح والحسن الآن؟ عدل خفيف الضبط بسند متصل غير معلل. طيب وش الفرق بينهم؟ أن هذا خفيف الضبط. أيهم خفيف الضبط؟ الحسن. والصحيح تام الضبط. طيب كيف نجمع بين حديث واحد ونقول هذا الحديث صحيح حسن والحسن غير الصحيح؟ يقال هو حديث، إذا كان من طريق فقال فيه حديث حسن صحيح، فالمعنى أن هذا الذي حكم عليه بهذا الحكم متردد، متردد هل بلغ مرتبة الصحيح أو لا يزال في مرتبة الحسن. تمام ولا لا؟ إذن فالكلام على تقدير أو، يعني حسن أو صحيح، حسن عند قوم أو صحيح وصحيح عند آخرين. فهم الآن؟ طيب أيما أقوى، أن يقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح؟ على هذا الاحتمال الأقوى صحيح، لأنه لم يتردد في صحته، أما الأول فقد تردد. نعم. إذا كان بسند واحد نقول إنه ما بلغ مرتبة صحيح، يعني بينهم يحتمل هذا وهذا. لا لا، هذا شيء آخر. هذا إذا علم يقول في مثل هذا يقولون صححه فلان ولم يصححه الآخر، لكن ذاك متردد هل بلغ رتبة الصحة أو الحسن، لأنه إن نظر إلى اصطلاح قوم قال إنه صحيح، وإن نظر إلى اصطلاح آخرين قال إنه حسن. وكذلك قد يكون باعتبار شكلي في هذا الراوي، هل إن الراوي بلغ تمام الضبط أو لم يبلغ، يقول حسن أو صحيح، هو جهة مختلفة. طيب لأنه إذا قال صحيح، إذا قال صحيح معناه أنه جذب لأنه صحيح، إذا قال حسن صحيح معناه أنه متردد. طيب انظر الاحتمال الثاني، يقول وإلا يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فما قيل وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. طيب إذا قال الناقل كالترمذي مثلا أو غيره من العلماء هذا حديث حسن صحيح، وكان لهذا الحديث طريقان، أحدهما قد بلغ مرتبة الصحة والثاني قد بلغ لم يبلغ مرتبة الصحة بل هو في درجة الحسن، صار معنى قوله حسن صحيح حسن باعتبار الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار الطريق رقم اثنين. واضح؟ وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح حسن أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان هذا فردا، أي الذي يقل في صحيح أنه فرد ما جاء من طريقين. واضح؟ لماذا؟ لأن الذي قيل فيه صحيح حسن تقوى بالطريق الثاني اللي هي حسن. تمام؟ طيب إذن إذا جاءنا حديث قال فيه العلماء إنه صحيح حسن فيجب أن نبحث عن طريق. إذا كان من طريقين عرفنا أن مرادهم باعتبار الإسنادين أن أحد الإسنادين صحيح وأن الثاني حسن، وعلى هذا فيكون هذا أقوى من قولهم صحيح فقط إذا كان الصحيح فردا. أما لو جاء من طريقين وكلاهما صحيح فإن قولنا صحيح أقوى من قولنا حسن صحيح. إذا فتشنا في هذا الحديث ووجدنا أنه لم يأتي إلا من طريق واحد، وقال الناقل فيه إنه صحيح حسن، فالمعنى أنه متردد هل بلغ رتبة الصحة أو لم يبلغ. كيف هل بلغ أم لم يبلغ؟ يعني شك هل هذا الرجل تام الضبط أو خفيف الضبط. رأى أن بعض الناس بعض أهل العلم بعض اللي ألفوا في كتب الرجال قال إنه تام الضبط وأنه ثقة ثبت، ورأى آخرين قالوا فيه إنه لين صدوق شيخ وما أشبه ذلك، فصار الآن مترددا بين أن يصفه بالصحة أو بالحسن. واضح؟ وبناء على هذا يكون قوله حسن صحيح أضعف من قوله صحيح فقط. طب واضح يا جماعة؟ فصار الآن كلما مر علينا حديث وصف بأنه صحيح حسن لا بد أن نبحث وش عنه؟ عن طرقه. بحثنا فوجدنا له طريقين، رقم واحد حسن ورقم واحد صحيح. نقول إن الذي وصفه بأنه صحيح حسن راعى إيش؟ راعى الطريقين، فهو حسن باعتبار هذا الطريق رقم واحد وصحيح باعتبار رقم اثنين، وعلى هذا فيكون وصفه بذلك يزداد بوصفه ذلك قوة، ويكون أقوى مما قيل فيه صحيح فقط إذا كان الذي قيل فيه صحيح فردا ما له طريق واحد. أما إذا بحثنا عما قيل فيه صحيح حسن ولم نجد له إلا طريقا واحدا، فمعناه أن الناقل الذي وصفه بهذا الوصف قد تردد هل هذا الطريق يصل إلى درجة الصحة أو هو في درجة الحسن، وبناء على ذلك يكون ما قيل فيه صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح حسن. طيب ما هو الحرف الذي نقدره وهو محذوف؟ على الثاني أو وعلى الأول اللي هو طريقين الواو. نعم، إذا كان من طريقين معناه تقدير صحيح وحسن، وإذا من طريق واحد معناه صحيح أو حسن. نعم عاجل. نعم نعم أي نعم، هو هذا متفق عنه صحيح. يبيجينا اصطلاح الترمذي له اصطلاح خاص، تلميذ لهم اصطلاح خاص في صحيح حسن يدرسه المعلم. ها؟ ليش شيخ مصدر صحيح بالله هي السنة اللي وحسن بالله كذا؟ لا نقسم السنة، المتن يوصف بالشذوذ أو النكارة. نعم. شيخ هل هناك ضابط لتصحيح الحديث الضعيف مجموع الطرق؟ إيه له ضابط. الضابط أن تكون هذه الطرق ليست لم تصل إلى درجة لا تقبل، مثل لو كان لروه كلهم متروكين، كلهم متروكين، المتروك هو متهم بالكذب، هذا لو يجينا من الطريق ما نقبله، أو كلهم مضاعون، الرواة كلهم من المعروفين بالوضع، كان ألف واحد لكنه كذاب، يزداد ولا ما يزداد؟ ما يزداد، لكن مرادهم ينجبر إذا كان مثلا مستور الحال أو لين الحديث قيل في لين الحديث أو في حديثه نظر أو ما أشبه ذلك مما سيأتينا إن شاء الله في مراتب الله. بعضهم إذا صح مثلا قال يعني على اصطلاح المحدثين أو اصطلاح على مصطلح الحديث. إيه نعم نعم. صح مجموعة طرق أو بالشواهد. إيه نعم هم هكذا لكن معلوم لأن اللي رده يرى أن هذه الطرق ضعيفة ضعفا لا ينتبر بعضها ببعض لا ينتبر بعضها. الآن أنت الخبر الدنيوي الآن إلى جاءك إنسان المخبرين كلهم ناس دجالين تقبله ولا لا؟ لو يجيك كل اللي في البلد ما قبله. وإذا صار لا أنهم فيهم نظر فإن تعدد الطرق يدل على أن الأشياء له أصل. الترمذي ثابت الجواب عنه لأن الترمذي له اصطلاح غير الترمذي هذا الاصطلاح إنك تنظر في سند الحديث إذا كان من طريق واحد فهذا للتردد إذا كان من طريقين فهذا للجمع أي بقى أحد الطريقين صحيح والطريق الآخر حسن. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرف لم يعرف أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص. طيب أنتم فهمتم الآن الترمذي رحمه الله يقول إن الحسن هو ما روي عن غير وجه من غير وجه تقدمون وش معنى من غير وجه؟ يعني من وجهين فأكثر. هذا الحسن عند الترمذي ما روي من غير وجه أي من وجهين فأكثر. إذا كان كذلك كيف يستقيم قوله حسن غريب؟ لأن المعروف أن الغريب ما جاء من وجه واحد وهو يرى أن الحسن ما جاء من غير وجه فهذا تناقض جمع بين النقيضين أو بين المتضادين. فهذا الإيراد أورده ابن حجر رحمه الله لأن العلماء استشكلوا فأجاب عنه والجواب استنوا إليه. فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا وإنما عرفه بنوع خاص منه وقع في كتابه وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى وذلك أنه يقول فيه. إذن نفكر إشكال نقول أن الترمذي رحمه الله إذا قال حسن فقط فالمعنى أنه روي من غير وجه من وجهين فأكثر. إذا قال حسن هذا حديث حسن فقط وعلى هذا فيخالف التعريف السابق لأن التعريف السابق أن الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط لم يشترط فيه أن تتعدد الطرق فيكون قوله هذا رحمه الله أو اصطلاحه هذا مخالفا لما عليه الجمهور من أن الحسن ما خف الضبط فيه ولو جاء من وجه واحد. أما هو فله اصطلاح خاص لأن الحسن ما جاء من غير وجه هذا إذا وصف الحديث بهذا الوصف فقط بدون أن يضيف إليه وصفا آخر. أما إذا أضاف إليه وصفا آخر كما لو قال حسن غريب فإنه لا يلزم أن يكون الحسن جاء من غير وجه لأن كلمة غريب تمنع إيش؟ تمنع التعدد. نعم. وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن وفي بعضها صحيح وفي بعضها غريب وفي بعضها حسن صحيح وفي بعضها حسن غريب وفي بعضها صحيح غريب وفي بعضها حسن صحيح غريب وتعريفه إنما وقع على الأول فقط. ما هو الأول؟ حسن فقط. نعم. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما عرفنا به حسن إسناده عندنا إذ كل حديث يروى لا يكون روايته راويه لا يكون راويه راويه لا يكون راويه متهما بكذب. سري عندك ها؟ لا راويه احذف النقطتين ها؟ وش التقرير؟ وش التقرير؟ يبعي الراويه إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. تعرفه بهذا فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط. أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج عليه على تعريفه فلم يعرج على تعريفه كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. وكأنه ترك ذلك استغناء بشهرته عند أهل الفن واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما تعرف ولم ينسبه ليش ولماذا ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثيرا من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسر وجه توجيهه ولله الحمد على ما ألهم وعلم الحمد لله. واضح الآن. فهذا الإشكال الذي أورده المؤلف رحمه الله منصبا على اصطلاح خاص اصطلاح من الترمذي. كيف؟ لأنه رحمه الله قال إن الحسن هو ما جاء من غير وجه ثم وجدناه يقول في الحديث الواحد حسن الغريب والغريب لا بد أن يكون جاء من وجه واحد. فكيف نجمع بين كلاميه؟ يقال إنه إنما أراد ما قال فيه حديث حسن فقط. أما ما قال في حديث حسن غريب فإنه خارج عن ذلك. طيب إذن ما معناه على هذا؟ يحمل حينئذ على اصطلاح غيره وأن الحسن ما رأه عدل خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. فالاصطلاح الخاص عند الترمذي إنما هو فيما قال فيه حسن فقط. وأما ما قال فيه صحيح أو غريب أو حسن وغريب أو ما أشبه ذلك فهذا قد مشى فيه على اصطلاح غيره من المحدثين ولم يخالفه. وكأنه رحمه الله إنما يقول عن الحسن ما جاء من طريقين. يبدو لي والله أعلم أن الطريقين عنده ليست بذاك القوة وحينئذ يكون معناه حسنا لغيره يعني أنه بمجموع الطريقين صار حسنا يحتج به. وإذا كان هذا هو الواقع وهذا يحتاج إلى التتبع ما قال إنه حسن هل يكون الطريقان ضعيفين أم لا؟ فإن كان كذلك فإنه أيضا لم يخرج عن إيش؟ عن اصطلاح المحدثين إلا أن المحدثين يقيدونه فيقولون حسن لغيره وهو يطلقه لأنه نبه عليه في الأول لأنه ما جاء من غير وجه. نعم إيه لكن العلماء خالفوه في ذلك فاصطلحوا اصطلاحا آخر غير اصطلاحه. ليس معناه أن العلماء وافقوه في رأيه. نعم نعم. وزيادة راوي بما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة. زيادة راويهما الضمير يعود على الصحيح والحسن، وراويهما هو من كان عدلا تام الضبط بالنسبة للصحيح، أو عدلا خفيف الضبط بالنسبة للحسن، لأن الحديث الحسن ما رواه عدلا خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، والصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذا هو الصحيح. إذا زاد من اتصف بالعدالة والضبط ولو خفيفا، إذا زاد على غيره زيادة، فهل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ لا، زيادة في نعم فيه تفصيل. التفصيل الأول: إما أن تكون منافية لمن هو أرجح أو غير منافية، فإن كانت منافية لمن هو أرجح لم تقبل. لماذا؟ لأن من هو أرجح يجب أن يؤخذ به دون مرجوح، وهذه قاعدة عقلية مقررة عند كل أحد. إذا لم تكن منافية لمن هو أرجح فإنها تكون مقبولة، لأنها زيادة من ثقة فوجب قبولها، وجب قبولها. وهذا لا شك فيه ما لم تكن الألفاظ من الألفاظ التي يتعبد بها وتكون محددة، فإن زيادة الثقة يكون في النفس منها شيء، لأن مثل الأحاديث المتعبد بها تكون غالبا محفوظة ومعتنى بها، لأن الناس يطبقونها تطبيقا عمليا، فإذا وقعت منافية لمن هو أرجح ففي قبولها شيء من الشك. أما إذا لم يكن الأمر من الأمور التعبدية كما لو كان في البيوع أو في الأنكحة أو ما أشبه ذلك، وورد الزيادة من بعض الرواة الذين هم في مرتبة الصحة أو الحسن، فإنها تقبل. نعم، إذا كانت منافية ما يمكن تكون موافقة وهي زائدة، لأن إما أن تكون منافية أو غير منافية، أما الموافقة فلا، لأن هذه الزيادة لا بد أن تأتي بمعنى جديد. يقول مالك رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ولو قال المؤلف لمن هو أرجح لكان أشمل، ليشمل من هو أرجح عددا ومن هو أرجح ثقة، لأن الرجحان يكون بكثرة العدد أو بقوة الحفظ والأمانة. فمثلا لو كان هناك ثلاثة رواة، زاد الثالث منهم على الاثنين وهم في درجة سواء بالنسبة للأوثقية، هل نرجح، هل نأخذ برواية الثالث الذي انفرد؟ أسألكم، هل نأخذ برواية الذي انفرد ولا لا؟ لا نأخذ. ليش؟ لأن هؤلاء أرجح، لأن هؤلاء أرجح، وإن كانوا ليسوا أوثق بالنظر إلى كل واحد منهم على انفراد نجدهم متساويين في الثقة، لكن كثرة العدد لا شك أن ترجح الجانب. فأقول لو أن التعبير ما لم تقع منافية لمن هو أرجح عددا أو توثيقا. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. هذا تفسير للمفهوم في قوله ما لم تقع منافلة منه أوثق. وعبر هنا بقوله أرجح لما ذكرنا، إن خولف الثقة بشخص بأرجح منه إما بالكثرة أو بالضبط، فإن الراجح محفوظ ومقابله الشاذ. وعليه هل يكون صحيحا أو حسنا ولا لا؟ لا يكون صحيحا ولا حسنا. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الصحة والحسن أن يكون غير معلل ولا شاذ. إذن ما هو الشاذ؟ الشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، من هو أرجح منه أحسن، كما عاد إليه المؤلف أخيرا، أن يخالف الثقة من هو أرجح منه. والأرجحية تكون بالعدد وتكون بالثقة، وربما تكون أيضا بالملازمة، بالملازمة أحد الراويين للشيخ. يعني عندنا راويان روايا عن شيخ وزاد أحدهما عن الآخر، لكن هذا الذي لم يزد أكثر ملازمة من الآخر، فهذا سبب للترجيح بلا شك، لأن مع الملازمة وأخذ الحديث عنه ولم يأتي بالزيادة يدل على أن هذه الزيادة لا أصل لها. طيب، إذا قال قائل لماذا تقبلون الزيادة التي لم تقع منافية لما هو أرجح، لمن هو أرجح، ليش تقبلونه؟ فالجواب أن نقول إذا كنا نقبل حديث هذا الرجل لو انفرد فما بالنا لا نقبل الزيادة منه التي انفرد بها وهي لم ينافيها أحد. واضح ولا لا؟ يعني لو أن هذا الزائد ثقة، الآن الزائد ثقة وعنده ضبط، فإذا زاد على رواية غيره زيادة لا تكون منافية، الحكم تقبل لنا؟ إذا قال قائل كيف تقبلونه واللي غيره ما جاء بها، لغيره ما جاء بها عدد كبير روى الحديث ما جاءوا بها، كيف تقبلونه؟ نقول لأننا لو لأن هذا لو انفرد بالحديث استقلالا قبلنا، سنقبل كل ما حدث به وما وافقه غيره فيه من الحديث، زاد قوة فقط، زاد قوة. عرفتم؟ مثال ذلك، روى جماعة الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يسم على ثومه، ولا يخطب على خطبة أخيه ثلاث جمل، نعم، لكن زاد أحد من الناس جملة رابعة في الحديث ما تنافي هذه الثلاث. نقول ما دام الرجل ثقة فهذه الجملة الرابعة تقبل لو انفرد بالحديث كله ولا لا؟ طيب، الثلاث الجمل التي وافقه غيره يكون موافقة غيره له زيادة في إثباتها، زيادة في إثباتها، وهذا وجه كونها مقبولة. ثانيا، وجه آخر، من المعلوم أنه إذا تعارض مثبت وناف فالمقدم المثبت، مع أن هؤلاء لم ينفوا ذلك، لم يقولوا ولم يقول الرسول كذا وكذا، لو قالوها لقلنا إن رواية الإثبات منافية فنأخذ بالنفي، لكن ما قالوها كذا، سكتوا عنها، والسكوت لا يدل على النفي. نعم. طيب، وهل يشترط في ذلك أن يكون في حديث واحد أو ولو كان في أحاديث متعددة؟ بمعنى لو جاءنا حديث مستقل بسنده ومتنه معارض لأحاديث أخرى صحيحة، منافي لأحاديث أخرى صحيحة، لكن من رواية أخرى بأسانيد أخرى، هل نعتبر هذا شاذا؟ بعض العلماء يرونه شاذا، يرونه شاذ. وبعض العلماء يقولون ليس بشاذ بل هو حديث مستقل، ولكن ينظر إليه عن سبيل الترجيح إذا لم يمكن الجمع بينه وبين الحديث الأخر. وأن الشذوذ وعدم الشذوذ اللي هو المحفوظ إنما إذا كان في حديث واحد، مثل حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لأذنيه بعد مسح الرأس، والمحفوظ أنه أخذ ماء جديدا ماء لرأسه غير ماء اليدين، فيكون الأول تكون رواته شاذة لأنه خالف غيره. والله أعلم. الراجح أنه لا يشرع أخذ ماء جديد لأذنيه. والله ما تبين لي، لأن تصرف بعض العلماء أنه ولو كان في حديثين. قال رحمه الله تعالى: منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. عندك ممن؟ لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. لكن يبقى النظر، ما معنى المنافات؟ هل معناه أن الزيادة تدل على الإثبات وعدم المزيد يدل على النفي، أو بالعكس؟ بمعنى هل إن التنافي يكون كالتنافي بين الإيجاب والنفي أو ماذا؟ لأننا إن قلنا التنافي مطلقا فإن كل زيادة منافية لما لم يزد، ولا لا، كل زيادة منافية لما لم يزد، لما فيها من الزيادة. وإن قلنا إن المنافاة هي منافاة السلب والإيجاب، لأن يكون أحدهما مثبتا والثاني نافيا، فهذا قل أن يوجد إن لم يكن معدوما بالكلية. ولهذا كلمة منافية تحتاج إلى تأمل، لأن بعض الناس قد يظن أن الزيادة مطلقا منافية فيردها، وبعض قد يتوسع في الجمع وعلى هذا القول لا تكاد تجد شيئا شاذا. ثم هل الشيء الذي يعتبر لفظه ويتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا يعتبر منافيا أو لا؟ الظاهر نعم، الشيء المتعبد بلفظه إذا زاد فيه أحد الرواة شيئا فإنه يعتبر منافيا، كمسائل الأذكار المحددة في عدد معين، فإذا زاد أحد فيها شيئا اعتبر منافيا، اعتبر منافيا، وحينئذ لا يقبل، حينئذ لا يقبل. وجه ذلك أن الجميع اتفقوا على ما ليس فيه زيادة وهو أمر يتعبد به، والثاني شد وزاد فهو كالزيادة في أصل العبادة، فيكون هذا منافيا. والقاعدة الآن أنه أن الزيادة من راوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أرجح وهو أحسن من قول المؤلف هنا لمن هو أوثق، لأنه يشمل الترجيح بقوة الحفظ والإتقان وبكثرة العدد. نعم. من فضلك اقلب الشريط. الحفظ والإتقان وبكثرة العدد. نعم نعم اي نعم. لا ليس من هذا الباب الظاهر, هذه الظاهر انها ليست من هذا الباب, لانها اولا ان هذا ما هو في عباده, هو نفسه ذكر لا شك, لكنه ليس في عباده كالتشهد مثلا, وايضا هو موافق لما لدعاء المؤمنين, فانهم يختمون ادعيتهم بذلك مثل ما ذكر في آل عمران. وهي على القاعده التي ذكرنا فيها بعض التامل. نعم رحمة. اشتهر عن جمع من العلماء القول بزيادة بقبول زيادة مطلقة من غير تفصيل, ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا, ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه, والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح. وكذا الحسن والمنقول والمنقول عن أئمة, يعني من أغفل ذلك أي ممن قال إن الزيادة مقبولة مطلقا ولهم عن المنافاة, مع أنهم يشترطون في الصحيح والحسن أن يكون غير معلل ولا شاء, فكيف تقولون بالقبول مطلقا ولو خالف غيره وهو في هذا الخلاف يعتبر شاذا, مع أنكم ترون أن من شرط الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا. وهذا ربما يقال في الجواب عنه ان الانسان بشر قد ينسى بعض الشروط او بعض الموانع, فيثبت في مكان شيئا يكون متناقضا مع ما اثبته من قبل, وقد قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم اصبح ها يكون يعني في غير الزياده, يعني يروى حديث معناه لا, هذا التعارض بين دليلين, هذا التعارض بين دليلين, وهذا أيضا من الشذوذ, لأنه إذا كان الدليل المستقل إذا خالف من هو أرجح يعتبر شاذا, فالزيادة في نفس الحديث الذي جاء من طريق واحد من باب أولى أن تكون. نعم نعم هذه والله مسألة ذكرنا لكم من بعض العلماء المعاصرين, قال إنما شد ولو كان من طريق آخر لو هو مستقل فلا يقبل, وبعضهم يقول لا, إن الشاذ ما جاء من طريق واحد وانفراد أحد الناقلين بهذا الحديث بهذه الزيادة مثلا, وهذا هو المتبادر لي من كلام أهل الاصطلاح. والمثل لو ساعدنا أيضا على مراجعتها في كتاب ابن حجر تعليق على المصطلح يمكن نتعرض لها. نعم. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم. اللهم اغفر لهم. نعم. واعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها, ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قانون الزيادة, وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة, مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك, فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط على الصدق, ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالف فإن خالفه فوجد حديثه أنقص, كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه, ومتى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه, فدل على زيادة العدد عنده لا يلزم قبولها مطلقا. ايش فدل على ان زياده ان فدل على ان زياده العدل عنده انتم عندكم على ان زياده فدل على ان زياده العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا,

عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك. طيب، إذا تفرد به الشافعي عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا نسبيا، لأن الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك، أما غير الشافعي فرواه بلفظ آخر، وله الحديث من طريق مالك بلا شك، لكن بهذا اللفظ فأكمل العدة 30. الرواف ما رواه بهذا، رواه عن ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. فظن قوم أن الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن من؟ عن مالك، فيكون فردا نسبيا. طيب، المؤلف شرح القضية يقول: فعدوه في غرائب. عدوه ولا عدوه؟ السؤال مشرف، هل نقول عدوه ولا عدوه؟ عدوه. لماذا؟ وعدوه يعني جعلوا منه بالعدل. ايه، وعدوه من التعدي. عدوه يعني عداه الى كذا وكذا، مثل تقول عد حرف الجر او عد العامل بحرف الجر، مثل صلوه وصلوه. صلوهم من التصليه وصلوهم من الصلاه. فالحاصل انه يضم اذا كان اخر الفعل هي الدال في عدوه، ويفتح اذا كان اخر الفعل حرف العله المحذوف من عدى رحمه الله. نعم. فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ هذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. ولكن وجد بدل إيش؟ بدل فأكمل العدة 30. نعم. ولكن وجدنا للشافعي متابعا، وهو عبد الله بن سلمة القعنبي. لا، عندي سلمة. والله ما هذا، لازم راجعه. قال بالميم، قال بالميم أو مكتوبة بالميم؟ إذا كان ما هو معروف. لا، وش عندكم أنتم؟ سلام. ها؟ وشو هو الحاشية؟ كما في التقريب التهذيب. يعني الحاشية وشو هو؟ ليس الحاشية. طيب، على كل حال ما خرج حقق، لأن اللي نعرف بالسي. نعم. نعم. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة. طيب، المتابعة التامة ليش؟ لأنه وافق الشافعي في شيخه، فكانت المتابعة التامة. والناس يظنون بالأول أن الشافعية انفرد بهذا اللفظ عن مالك. نعم. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. ولا اقتصار في هذه المتابعة،

للفطر إلا عن سبيل القيام، إلا على وجه القيام. المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش؟ لتقوية الحديث، لتقوية الحديث. نعم نعم. ما في أسباب إلا داخلة في ذلك. نعم. كل شهر من هذا التعليم. نعم. الظاهر بعيدها. ها؟ كل شهر من هذا التعليم. انصار بيزيد عندك أيام. لأن القمر إذا ارتفع بيشوف، بيشوفون الناس. ما يصير فيه إغماء. نعم. وخص قوم المتابعة لما حصل باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، الشاهد بما حصل يعني كذلك سواء كان من ذلك الصحابي أو غيره. وقد تطلق ها؟ كيف؟ وخص قوم المتابعة فقام المتابعة بما حصل باللفظ، والشاهد بما حصل بالمعنى. الشاهد عندك الشاهد أنتم؟ أيه بالفعل. نعم. والشاهد بالنص. الشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. صحيح، الأمر فيه سهل، لأن كل من الشاهد والمتابع فيه التقوية، ولكن الحقيقة أن التحرير الذي سلكه المؤلف أولا هو الصواب، أن المتابعة تحصل في الإسناد سواء اتفق اللفظ أو المعنى، والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر، من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة في المثال الذي ذكر المؤلف. نعم. من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. لا لا لا لا تكسر همزة. هو الاعتبار. هو الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9266.